بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ المختال والختال واحد، نطمس وجوها نسويها حتى تعود كأقفائهم. طمس الكتاب محرها بجهنم سعيرا وقودا. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. ما زلنا في باب سورة آل عمران من كتاب التفسير في الجامع الصحيح لابن البخاري رحمه الله. هذا هو الباب التاسع، أصبح في سورة النساء. قال: باب: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فجعل الآية عنوان الباب، وسيأتي بالأحاديث التي يعني في سورة نزول الآية ومعناها. وبدأ مال البخاري رحمه الله يفسر بعض المفردات على عادته، فقال: المختال والختال واحد. الختال هو الماكر الذي يستتر ليوصل يعني أذيته ومعرفته بالآخر. ختله بمعنى يعني سارقه واختبأ ليعرف أمره. والمختال من الخيلاء، فيبدو هنا أن في تصحيح، هي المحتال. المحتال والختال واحد، المحتال من الحيلة فإنه يحتال الأمر، والختال كذلك فإنه يتحايل لوصول الأمر. لكن هنا حط نقطة على الخاء، ويبدو أنها المحتال. الواحد هو المحتال والختال، واحد في المعنى. نطمس وجوها قال نسويها حتى تعود كأخفائها، هذا جاء في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما أنزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أعقاب على أخفاء على فنردها على أعقابها نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. فهذا وعيد من الله تبارك وتعالى لليهود أنهم إن لم ينتهوا ويؤمنوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعاقبهم يعني هذه العقوبة. يطمس طمس الوجوه وتغيير معالمها حتى تعود كالأخفاء، يعني يعود كالقفاه الذي ليس فيه يعني معالم، ما فيه عيون وأنف وفم ونحوها. قال: طمس الكتاب، طمسه بمعنى محا. وكفى بجهنم سعيرة، السعير الوقود، يعني كفى أنها يعني عذاب مستعد، يعني أنه مشتعل اشتعالا دائما عياذا بالله. نعم. حدثنا صدقة أخبرني يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبيدة نعم. عن عبد الله قال يحيى: بعض الحديث عن عمرو بن مرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: فأني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: أمسك، فإذا عيناه تذرفا. صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قول قال لي النبي اقرأ عليه إن أرد النبي أن يسمع منه القرآن. فقال عبد الله يعني أقرأ عليك وعليك أنزل يعني القرآن أنزل عليك. يعني الصحابة يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم يتلقونه. أما كنت النبي هو الذي يسمع آخر يقرأ فقال له النبي مبينا قال إني أحب أن أسمعه منه. فأحب أن يسمع القرآن من غيره كذلك صلوات الله وسلامه عليه. يقول قرأ علي سورة النساء افتتح سورة النساء إلى أن أتى إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيد. يقول فقال النبي حسبك يكفي. يقول فرفعت وجهي يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان. الذرف اللي هو شدة الدمع عندما ذرف العين إنها يعني تخرج الدمع بصورة يعني سريعة. النبي يبكي طبعا بغير صوت وعيناه منهملتان بالبكاء. طبعا بكاء النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآية أنه يعني الله يذكره يعني هذا السؤال للتهويل والتعظيم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد اللي هو رسولها يشهد على أمته وجئنا بك الرسول على هؤلاء شهيد تشهد على أمته. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول وتسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديث. فهذا طبعا النبي يتذكر يعني ما يذكره الله تبارك وتعالى به مما سيكون يوم القيامة من أن هذه الأمة التي بعث فيها النبي يأتي النبي الشهيد عليها. وطبعا شهادة النبي على من أطاع وعلى من عصى. فإذا شهد على من أطاعه هذا بيكون بالفوز والجنة وإذا شهد على من عصى فبالنار والعذاب. فالله يقول يومئذ يود الذين كفروا أي بالرسول وعصوا الرسول في الدنيا لو تسوى بهم الأرض يعني لو كانوا في بطن الأرض والتراب سوي عليهم ما هم ظاهرين الأرض ولا يكتمون الله أحد ولا يكتبون الله حديثا يعني لا يستطيعون أن يكتبوا حديث فيقولوا لا ما سببنا هذا النبي ولا شتمناه ولا كذبناه ولا كذا ما يدرون بل سيقررون بما سبق منهم في الدنيا من يعني تكذيب الرسول. وفي الحديث هذا فيه فوائد عظيمة وهو يعني إيمان النبي بالقرآن صلوات الله وسلامه عليه وتصوره لهذا الحساب واستعظامه للموقف العظيم والمشهد العظيم يوم القيامة. وكذلك أن الحافظ والقارئ يسمع من غيره فإنه يستفيد بقراءة غيره عليه. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع القرآن يحب أن يسمع القرآن من غيره وقد تكرر له هذا سماع أن يسمع من غيره صلى الله عليه وسلم كما سمع يذهب كان يذهب إلى بيت أبي موسى ويجلس على بيته حتى يسمع منه القرآن وهنا يقرأ عليه عبد الله بن مسعود ويقرأ عليه غيره. وكذلك فضيلة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وفقه في أنه لما قال له النبي اقرأ علي قال يعني كيف أقرأ وعليك أنزل أنت الرسول وأنت المعلم يعني صلوات الله وسلامه عليه. فأخبره النبي بأنه يحب أن يسمع القرآن من غيره. نعم. باب قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط صعيدا وجه الأرض. وقال جابر كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها في جعينة واحد وفي أسلم واحد وفي كل حي واحد كهان ينزل عليهم الشيطان. وقال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال أكرمة الجبت بلسان الحبشة شيطان والطاغوت الكهن. نعم. قوله باب قوله سبحانه وتعالى وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط تتمة الآية أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. فسر الإمام البخاري هنا بعض الكلمات التي جاءت يعني في الآيات هنا فقال صعيدا الصعيد وجه الأرض. الصعيد هو كل شيء يقع على وجه الأرض تراب يقع على وجه الأرض هذا فهو الصعيد. الله تبارك وتعالى أمرنا عند فقد الماء أن نتيمم صعيد طيب نتيممه يعني نقصد صعيد طيب ومعنى صعيد طيب يعني تراب باطل على وجه الأرض نظيف، لأن الأرض أحيانا يكون فيه بقع نجسة بقع قذرة، هذه يعني لا لا لا يأمها يتيمم منها في للصلاة، وإنما يأم مكان نظيف، يكون مكان طاهر نظيف. قال فتيمموا، ومعنى تيمم اقصدوا، اقصدوا صعيدا طيبا، يعني اذهب إلى أرض نظيفة طيبة فتيمموا، يعني فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، من هذا يعني التراب الطيب الصاعد على وجه الأرض. هذا بالنسبة لكلمة الصعيد. قال وقال جابر أي ابن عبد الله الأنصاري قال كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها، الطواغيت جمع طاغوت، والطاغوت يطلق على كل يعني من جاوز حده، يطلق رأس الطواغيت وهو الشيطان إبليس، يطلق على الشيطان ويطلق على يعني الحاكم غير ما أنزل الله، ويطلق على الفرد المعظم نفسه والداعي إلى تعظيم نفسه وعبادة نفسه، كل هؤلاء طواغيت. وكذلك يطلق على الأصنام أنها يعني جعلت يعني طواغيت بمعنى من الطغيان. الطاغوت اسم فاعل لكن فيه صفة المبالغة، عرب تبالغ فتقول من الطغيان طاغي، هذا اسم الفاعل. ثم يقولون طاغية زيادة التأنيث للمبالغة، ثم يقولون طاغوت بذل الواو والتاء هذا لشدة المبالغة، فهذا للمبالغة فيه اللي هو كل يعني ما تجاوز حده، سواء كان من أوثان أو أصنام أو آلهة تعبد من دون الله أو أفراد يعني زعموا لأنفسهم صفات الله تبارك وتعالى. فقال هنا الطاغوت الشيطان، طبعا الشيطان هو رأس الطواغيت. قال يقول قال جابر كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها، طواغيت يتحاكمون إليها، قال في كل قبيلة كان في واحد، قال في أسلم واحد، وفي كل وفي جهينة واحد، وهذه جهينة دي من القبائل العربية التي كانت يعني قريب المدينة، وأسلم، وقال وفي كل حي واحد، أي من يعني أحياء العرب، كان ينزل عليهم الشيطان. هذا رجل يكون له رأي من الشيطان، يعني الشيطان يأتيه وهو مخاوي ويعطيه بعض يعني أشياء من علم الغيب الإضافي، أو من علم الغيب اللي هو لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، مما يخبره الله تبارك وتعالى للملائكة، والشياطين يسترقوا السمع ويخطفوا بعض يعني هذه الأخبار ثم يلقونها إلى أوليائهم من الإنس، حتى يقول هذا الكاهن، طبعا هي كذبة واحدة، هي صدق يعني كلمة واحدة من الصدق، لكن يكذب عليها الشياطين 100 كذبة، لكن الناس يصدقونه بهذه المرة التي صدق فيها، يقول قد أخبرنا مرة أنه سيحصل كذا وكذا وقد كان. فكانت هذه العرافين أو الكهان كانوا يقومون في العرب بمهمات، منها أنهم يتكهنون له، يعني بمعنى أنه يقول له حيصير لك ويصير لك وكذا، يتكلموا عن المستقبل بالنسبة للشخص، يسألوا عن بخته وعن نصيبه، هذا واحد. كذلك كانوا يتحاكمون إليهم في الشيء فيما يعني يعرض لهم من مشاكل وشجار وخصومات، كان هذا الكائن هذا هو حاكمهم، هو كذلك يتحاكمون إليه لفضل الخصومات بينهم. فيقول جابر كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليه ذهبوا إليها من أجل الحكم في جهينة واحد وفي أسلم واحد وفي كل حي واحد، كهان جمع كاهن ينزل عليهم الشيطان. وقال عمر الجبت السهل، لم ترى إذا الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، بالجبت بالسحر، والطاغوت اللي هو الكاهن هذا الذي يتحاكمون إليه أو يسألونه عن حظوظهم وبختهم. نعم. وقال عكرمة الجبت بلسان الحبشة شيطان، هذا كلام عكرمة، الجبت يعني كلمة ليست عربية وإنما هي بلسان الحبشة وهي بمعنى الشيطان، لكن تفسير الكلمة يعني بما فسرت به من أنها مثل اللفظ عربية أولى من أن يقال بأنها كلمة يعني ليست بعربية. حدثني محمد أخبرنا عبده عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت هلكت قلادة لأسماء فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالا فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا وهم على غير وضوء فأنزل الله تعالى يعني آية التيمم. نعم حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها تقول هلكت قلادة لأسماء هي ضاعت منها كانت استعرتها من أختها أسماء بكر الصديق وكانت في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في لما كان النبي ذهب إلى غزوة بني المصطلق ثم أنها لما خرجت بها انقطع يعني خيط القلادة منها وقعت منها ثم إنها لما رجعت للعسكر يعني ورد العسكر أن يرتحلوا يعني قالت النبي صلى الله عليه وسلم إني يعني ضاعت قلادتي فحالف النبي جلس اليوم هذا حتى يبحث عنها تأخر يعني وكانوا في مكان ما في ماء كان الذي كان نزلين فيه ما كان ماء عندهم فعند ذلك بعد ذلك أنزل الله آية التيمم بهذه المناسبة حتى قال بعض الناس يعني ما هي بأول بركتكم يا آل أبو بكر يعني أنتم مباركين فمن أجل عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وهي التي حبست العسكر هذا كله أنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم. نعم. باب أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ذوي الأمر. حدثنا صيد وصلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب. طبعا كان يعلم الغيب. بعدين بعد لما قم بعث البعير بعير أم من عائشة وجدوا أن القلادة تحته. ما أحد منهم. نعم. حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن يعلى بن يسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية في سرية يقول هذه الآية حتى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان بعث هذا عبد الله بن حذافة في سرية وبعد ذلك أغضبوه يعني السرية هذه أغضبته فرد أن يؤدبهم أو يعاقبهم فقال لهم ألست بأميركم قالوا نعم قالوا يعني أمرني الرسول صلى الله عليه وسلم نعم أمركم أن تطيعوني قالوا نعم قال فإني أمركم أن تجمعوا حطب فجمعوا الحطب قال أشعروا فيه النار فأشعروا فقال إني أمركم أن تدخلوا في هذه النار لأن ذلك يعني أراد بعضهم الدخول وبعضهم أحجاب بعدين قال والله ما أمنا بالرسول إلا لننجو من النار فعلا يعني يكون دخولنا في الإسلام موجب لدخولنا النار ونحن ما أمنا بالنبي إلا يعني فرارا من النار فامتنعوا فلما رجعوا جاءوا يعني قصوا هذا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لو دخلوها ما خرجوا منها لو كان دخلوها ما يخرجوا منها ثم قال إنما الطاعة في المعروف يعني مطايا الذين من أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل فهذا ليس الطاعة يعني أولي الأمر مطلقة طاعة الله مطلقة يا أيها الذين أطيعوا الله مطلقة أطيعوا الرسول مطلقة ثم لم يقل وأطيعوا أولي الأمر قال وأولي الأمر أن أولي الأمر هنا يكون طاعتهم إنما هي راجعة إلى طاعة الله وطاعة الرسول فما قال وأطيعوا لو كان وأطيعوا الأمر منكم يصير طاعة مستقلة إنما قال وأولي الأمر فمعطوف على هذا فمعنى أنها معطوف على طاعة الله وطاعة الرسول يدل على أن هذا إذا كان في طاعة الله طاعة الرسول أما إذا كان في المعصية فلا ثم قال فإن تنازعتم في شيء يعني مع أولي الأمر فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل نعم باب فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن جعفر أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة قال خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شريج من الحرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم ارسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري يا رسول الله أن كان ابن عمتك. فتلون وجهه ثم قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. واستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري كان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة. قال الزبير فما أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال بابه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حديث هنا حديث الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه أنه تخاصم مع رجل الأنصاري في شراج الحرة والشراج هذا يعني نبع ماء صغير يسير في الحرة وكان للزبير بستان عليه والأنصاري بستان بعد وأرض الزبير أقرب إلى يعني المنبع يعني يجري عليها الماء ثم الماء يجري بعد ذلك إلى يعني جهة الأنصار يعني أقرب هنا في جريا جران الماء يمر أولا على الزبير أرض الزبير ثم يمر على الأنصار. فلما اختصموا في من يسقي أولا فقال النبي اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جهة لأن الأقرب إلى الماء يسقي أولا ثم بعد ذلك يعني الذي بعده والذي بعده وهكذا فيكون الأقرب إلى الماء هو أولى. فالأنصاري لم يعجبه هذا الحكم واتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إنما حكم هذا الحكم يعني انحيازا للزبير لأنه ابن عمتي عمة الزبير هو ابن صفية بنت عبد المطلب وهي عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له يا رسول الله أنا حكمت له بهذا أن كان ابن عمتك. النبي تغير وجهه غضب وقال بعد ذلك قال يا اسقي يا زبير وحتى يصل الماء إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى الجدر. فاستوثق له باب الحكم أن له إنه يسقي حتى يصل الماء إلى يعني تمام البستان كله إلى الجدار حتى تستوفي وتشبع أرضك تماما ثم أرسل الماء إلى جاره. استوثق له في هذا ويقول الزبير يعني يقول مثل هذه الآية يعني نزلت في هذا الشأن اللي هو فلا وربك يخصم الله عز وجل لا يؤمنون فلا عنهم الإيمان حتى يحكموك فيما شجر بينه فيما شجر اللي هو الخصوم الشجر بينه ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت حرج ضيق يسلموا تسليما لحكم النبي تسليما مطلقا لحكم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة وكان في شكواه الذي قبض فيه أخذته وحة شديدة فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فعلمت أنه خير. هذا حديث من أم عائشة رضي الله تعالى عنها تقول بأنها سمعت النبي أنه ما من نبي يعني أرسله الله تبارك وتعالى إلا يعني في مرض موته يخير يأتي ملك الموت وقبل أن يقبض روحه يخيره بين البقاء في الدنيا ما شاء وبين أن تقبض روحه. فتقول في مرض النبي شكواه الذي قبض فيه شكواه يعني مرض الذي قبض فيه يقول أخذته بحة شديدة. البحة اللي هي ضياع الصوت الذي يتكلم يقوم يطلع صوته مثل المخنوق من المرض يقول سمعته يقول بعد ذلك رفيق الأعلى، يقول فعلمت أنه لا يختار، يعني أن النبي لما قال فعلمت أنه خير. والرفيق الرفقة، الله تبارك وتعالى يبشر عباده المؤمنين بأنه من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. أحسن رفقة أن الإنسان يكون في الجنة ومعه يا أنبياء، يا أنبياء الرسل طبعا، يا صديقين، يا صالحين، يا شهداء. فهذه هؤلاء صفوة خلق الله تبارك وتعالى، يجعلهم الله تبارك وتعالى في هذا المكان الطيب. هذا الرفيق الأعلى. فالرفيق الأعلى هي هذه الرفقة الصالحة من عباد الله تبارك وتعالى الذين اصطفاه. أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيق. لا رفيق أفضل منهم، ما فيهم مجرم ولا نصاب ولا قاتل ولا مشرك ولا واحد من أهل الإجرام، لا كلهم ناس يعني لهم من أهل يعني أخير ناس وأطيب ناس كانوا في الأرض، النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، صلى الله عليه وسلم. وحسن أولئك رفيق. يقول لما سمعت النبي يقول في الرفيق الأعلى يقول علمت خلاصته ولا يختار، علمت أنه قد خير وأنه اختار يعني أن يموت. نعم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله إلى الظالم أهلها. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن عبيد الله قال سمعت ابن عباس قال كنت أنا وأمي من المستضعفين. نعم الصلاة. قول الله تبارك وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، يعني تقاتلوا في سبيل المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. يعني الله يحرض ويحث المؤمنين على القتال في سبيله، وكذلك من أجل استنقاذ إخوانهم المؤمنين في مكة، ربنا سمح البلد الظالم أهله، وأنهم يعني كانوا رجال ونساء وأطفال لا حيلة لهم، دعونا الله تبارك وتعالى أن يخلصهم من ظلم المشركين الذين يعني هم فيه، الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية اللي هي مكة الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ابن عباس يقول أنا وأمي كنا من المصلافين، وأن أبوه كان يعني طبعا كان يخفي إسلامه لكن كان ظاهره مع المشركين، وأما ابن عباس يقول أنه أمه كانوا يعني من هؤلاء المصلافين في مكة. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس امتلى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان قال كنت أنا وأمي ممن عذر الله. ويذكر عن ابن عباس حصرت ضاقت بلغوا ألسنتكم بالشهادة. قال غيره المراغم المهاجر راغمت أو راغمت هاجرت قومي موقوتا موقتا وقته عليهم. موقتا وقتا. حديث ابن عباس أيضا أنه قرأ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، هذا في الهجرة. قال الله تبارك وتعالى إن الذين وفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. ظالمي أنفسهم بأنهم عاشوا مع المشركين فلم يعني يفعلوا شيئا من الدين، عاشوا قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قل له الملائكة لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، يعني بلد لم تستطيعوا أن يعني تظهروا إيمانكم ودينكم وتبقوا عليه، لماذا لم تهاجروا يعني إلى بلد آخر؟ فيقال لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم ساعة مصيرة. ثم قال الله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون السبيل فأولئك عسى الله أن يعفو عنه كان الله عفوا. فابن عباس يقول أنا وأمي كنا من هؤلاء، يعني من الذين قال الله فيهم إن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فعسى الله فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. يقول كنت أنا وأمي ممن عذر الله. ثم ذكر الإمام البخاري بعض تفسير ابن عباس في بعض الكلمات قال حصرت معنى ضاقت. جاء في قول الله تبارك وتعالى حصرت صدورهم. حصرت بمعنى أنها ضاقت صدورهم. وجاء وقوله تلووا ألسنتكم. تلووا اللي هو لي اللسان بالكلام والكلام الصريح. قال الله وإن تلووا وتعرضوا فإن الله تعالى ما تعملوا خبير. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. كن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان ما تعملوا خبير. تلووا اللي باللسان. يعني ما يخرج حبه. كلام ملتوي يقول يضيع القضية ويضيع المسألة ويضيع الحق. فإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملوا خبير. فيقول ابن عباس تلووا أي بألسنتكم بالشهادة. فليغيرها. وقال غيره غير ابن عباس المراغم المهاجر. في قول الله تبارك وتعالى ومن هاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسع. قال هنا مراغم يعني مهاجر يعني سيجد يعني مكانا آخر فيه. وفسر طبعا المراغم بغير حد. إذا مراغم يعني يجد في الأرض مراغما كثيرا وسع يعني إرغام للكفار أن الله تبارك وتعالى نجاه منهم ويعني أقامه في بلد آخر. فهذا بمعنى مراغما كثيرا وسعة سعة الرزق. قيل أيضا فيها أيضا مراغما يعني شدة. أن المراغم هو الذي أرغب على الأمر و يعني يجد شدة لأن الهجرة شديدة كما قال النبي لذلك الرجل الذي أراد أن يبيع الهجرة قال ويلك يعني إن الهجرة أمرها عظيم إنها تتر الإنسان أهله وماله. إذا هاجر ممكن يهاجر يترك أهله عشيرته يترك ماله ففيها شدة. فقال الله تبارك وتعالى أنها مراغما شدة كثيرة وسعة كل الساعة يعني تعويض من الله تبارك وتعالى لهذا. فهذه بعض ما ذكر في معنى الآية مراغما كثيرا وسعا. ثم قال أيضا هنا مراغمت بمعنى هاجرت قومي يعني راغمهم بمعنى يعني مثل مدخول أرغم أنوفهم بأن يعني هاجر منهم إلى الله تبارك وتعالى. موقوتا مؤقتا وقته عليهم إن الصلاة كانت منا كتابا يعني فريضة. موقوتا مؤقتا فريضة يعني أنها فريضة من ذلك الوقت إلى ذلك الوقت في الفجر بوقتها من بدء ظهور النور المستطر في الأفق إلى شروق الشمس. فالفريضة هنا ظهر برضو له وقت مفروض والعصر والمغرب والعشاء كذا. إن قال الله تبارك وتعالى فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني ليست فريضة مطلقة يصليها المسلم في أي وقت من حياته. ممكن يقضي أيام مثلا قبل شهر ولا قبل شهرين ولا قبل ما يموت يجمع ما فاته من الصلوات لا وإنما هي مؤقتة يعني فريضة كل وقت بوقت. فإذا خرج خلاص ما عاد يقدر يحصل هذا الأمر مرة ثانية. نعم. باب فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. قال ابن عباس بددهم فئة جماعة. حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر وعبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن عدي عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه فما لكم في المنافقين فئتين. رجع ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أحد وكان الناس فيهم فرقتين. ف... فريق يقول اقتلهم وفريق يقول لا. فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين. وقال إنها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. بوب البخاري لهذه الآية قال باب فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسب. هذا يعني وعظ من الله تبارك وتعالى وزجر المؤمنين الذين اختلفوا. جاء هنا في الحديث أنهم اختلفوا في شأن الذين تخلفوا عن النبي في أحد. النبي لما خرج في أحد كان يوم السبت 11 من شهر شوال من السنة الثالثة لهجرته صلى الله عليه وسلم. جاء عبد الله بن أبي ورجع بثلث الجيش بعد ما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال والله يا نفسي أدري على ما نفسي أنفسك. ورجع فرجع معه حوالي 300 شخص إلا بعض ديت من بني سلمة وبني حارثة. جاءهم أحدهم فذكرهم بالله شلون يتركوا الرسول صلى الله عليه وسلم فلحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال تبارك وتعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تخشل والله وليهما والله يتوكل المؤمنين. المؤمنين بعد أحد اختلفوا في هؤلاء الذين تخلفوا ماذا ينبغي عليهم أن يصنع بهم. فبعضهم قال يقتلون، بعض قال لا. يعني فنهاهم الله عن الاختلاف فيهم، قال فما لكم في المنافقين فئتين، لماذا تختلف فيهم؟ والله أركسهم بما كسب. أركسهم الركس هو الدنس والقدر، يعني دنسهم وقدرهم وجعلهم ينتكسون على يعني أعقابهم ويخرجوا. والله أركسهم بما كسبوا بدون ما تهدوا من أضل الله والله فلن تجد له السبيل. ابن عباس هنا يقول والله أركسهم بما كسبوا، قال بددهم يعني شتتهم وأرجعهم. قال زيد بن ثابت فما لكم في المنافقين فئتين، قال رجع ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أحد وكان الناس فيهم فرقتين، فرقة تقول اقتلهم يقول النبي اقتلهم وفريق يقول لا. فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين. وقال أي النبي إنها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. طيبة المدينة معنى أنها تنفي الخبث، يعني أنها بأوائها والفتن التي تكون فيها مثل النار تصهر الموجود فيها. فالخبيث والمنافق يطلع. شبه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بالمرجل أو بالنار التي يوضع عليها الفضة عندما تأتي مثلا تؤخذ من محاجرها الفضة من المحجر ومن من المنجم، تكون مخترطة بالتراب والشوك، فكيف يفصلوها بالنار؟ أي معدن ما ينفصل عن ما فيه من الشوائب بالنار. الحديد مثلا يكون 2% 3% 4% حديد والباقي أحجار وهذه، فيدخل في النار. الذهب إلى 3% 4% 5% فيدخل في النار، فيقوم المادة المعدن الأصلي ينفصل تحت والشوائب يعني تطلع فوق فتفصل. فالنبي شبه المدينة بهذا الأمر أن الناس فيها ينصهرون، فأهل الزيف وأهل يعني النفاق يطفحوا خلاص يظهرون تنفيه، ويبقى أهل الإيمان والمتانة. فالنبي قال إنها طيبة تنفي الخبث، خبثها تنفيه. كما تنفي النار خبث الفضة. النار بخبث الفضة لابد عشان تخرج المعدن الفضة نقي لابد أن تدخله في النار حتى يخرج يعني ما هو داخل فيها وعالق فيها من الخبث. نعم. وإذا قال الله عز وجل في المؤمنين أولا يرون في المنافقين أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. يفتنون في كل عام في كل سنة مرة أو مرتين بما بقتل من كفار بغزو من هنا بغزو من هنا. فالمنافقين على طول يعني يظهروا. ظهر المنافقون في أحد، ظهر المنافقون في الخندق أعلنوا نفاقهم علانية، ظهر المنافقون على أكبر يعني ظهور في غزوة العسرة وتخلفوا ما تخلف. فلا بد فيهم هذه الأحداث فظهروا. نعم. باب وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به أي أفشوا يستنبطونه يستخرجونه حسيبا كافيا إلا إناثا يعني المواتى حجرا أو مدارا أو مدرا أو ما أشبه مريدا متمردا فليبتكن بتكه قطعا قيلا وقولا واحدا بع ختمة. هذه كذلك مجموعة من المفردات في السورة جاء الإمام البخاري جمعها وأتى يعني معانيها مما قاله السلف. قالوا إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به الإذاعة الإفشاء. هذا بيان بعض شغل المنافقين في أنهم كانوا يعني يحاولون ضرب المسلمين بإشاعة الأخبار يعني الكاذبة. فيكون مثلا جيش خرج المدينة أو سرية ولاقت مثلا هزيمة فأتوا هم يشيعوا في الأخبار أنه انتصروا انتصار عظيم فإنه يفرح الناس ثم يأتي هذول أنهم يعني هزموا فيقوم تحصل أو العكس الناس قد يعني المسلمين انتصروا فيقوم هم يشيعوا أنهم هزموا وأنهم كان منهم وكان منهم ثم يأتي الأخبار بغير هذا. فنهى الله تبارك وتعالى بين فعل المنافقين هذا قالوا إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف. الأمن كالنصر يعني أو الخوف كالهزيمة أذاعوا سواء تعجلين ولو ردوه للرسول إلى أولي الأمر منهم لعلموا الذين استنبطونهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. في هذا تثبت يعني في الأخبار وفي نقلها وكذا لأنك ممكن إشاعة تكون ضالة فتؤدي إلى يعني فساد. فقال يستنبطونه يستخرجونه. أصل الاستنباط هو إخراج الماء من باطن الأرض هم نبط الشعر لهم لأنهم يعني يزرعون بإخراج الماء من الباطن من الآبار وغيرها ويزرعون به لذلك يسموه العرب النبط من الحديد. فلعلمه الذين يستنبطونه يعني يستخرجونه كأن الخبر الأخبار تكون لها ناس يفهمونها ويعرف مغازيها ومصادرها وكذا فيعلمها على الحقيقة. لعلمه الذين يستنبطونه منه يعني يستخرجونه حسيبا يعني وكفى بالله حسيبا كافيا الحسب الكفاية يعني كفى بالله أن يكفيك في كل ما أهمك توكلت عليه خلاص كفاك كل شيء لا تحتاج يعني مع الله تبارك وتعالى إلى غيره سبحانه وتعالى وكفى بالله حسيبا. إلا إناثا جاء في قول الله تبارك وتعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا وفضلا. هذا بيان الله تبارك وتعالى يبين فساد الشرك وأن المشرك هذا لا عقل له. قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا أكبر ضلال. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريض. قال إناثا يعني المواد حجر أو مدر أو ما أشبهه. إيش بيدعو؟ ما الآلهة التي يتيت الشمس الطواغيث هذه أشجار أحجار غيرها يتيت. فهي تسمى آلهة بالمؤنثة إلا إناثا كذلك يا عادل يدعون إلا شيطانا مريضا، الشيطان الذي يدعوهم إلى هذا ويعبدونه مريدا يعني متمردا تمرد العتو. فلا يبتكن قول الله تبارك وتعالى في حكاية قول الشيطان أنه قال شيطانا ما يتبعون إلا إن يعبدون إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا يدعون إلا إناثا وإن يعبدون إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله هذا الشيطان. وقال أي شيطان اتخذن من عبادك نصيبا مفروض، يعني هاخذ منهم نصيب مفروض للنار. ولا من لا إله إلا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. قال أي الشيطان لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنه ولأمنينه ولآمرنه فليبتكن أذان الألعاب ولآمرنه فليغيرن خلق الله جل وعلا. ولو نتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. فهذا الذي أخبر يعني الشيطان أنه سيفعله في بني آدم ويجعله يتبعونه ويفعلون هذه الأفعال يعني من الكفر والشرك والإجرام، يعني حيضلهم يعني على الحق ويمنيهم الأمان الباطلة في هذه الدنيا ويتركوا الدين. كذلك لآمرنهم قال فليبتكن أذن عم التبتيك هنا قال التقطيع، قال بتكته يعني خطعته يعني يقطع أذن العام. قيل يقطعونهم يعني يعلمونهم لطواغيتهم إنهم كانوا إذا مثلا جعلوا هذا يعني الشاه أو غيرها لطواغيتهم يقوم يعلمها بقطع أذنه فيقطع أذنه هنا علشان تكون علامة يعني أنها لهذا الإله. قال بتكه أو بتكه قطعه ولا أمر النوم فلا يغير من خلق الله ومن تغير خلق الله أمر عظيم. قال قيل وقولا واحدا، قيل بمعنى القول، فمن أحسن من الله قيل يعني قول، طبع الطبع الخلق طبع على قلوبهم يعني أنه ختم على قلوبهم أدخل فيها الضلال وختم عليها ختم بالقفل فلا يدخل ولا ينفذ إليها الهداية بعد ذلك. نعم. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله.